الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد. قال المؤلف رحمه الله: فصل في غزوة حنين. قال ابن إسحاق: ولما سمعت هوازن بالفتح جمع مالك بن عوف هوازن واجتمعت إليه ثقيف وجشم وفيهم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه. ثم ذكر القصة ثم قال: وعد الله رسوله أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، فاقتضت الحكمة أن أمسك أهل قلوب أن أمسك الله قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام، وأن يجتمعوا ويتعلبوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ليظهر أمر الله وتمام إعزازه لرسوله، لتكون غنائمهم شكرا لأهل الفتح، وليظهر الله سبحانه رسوله وعباده وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلقى المسلمون مثلها، فلا يقاومهم بعد أحد من العرب. وأذاقهم أولا مرارة الهزيمة مع قوتهم، ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه كما دخل رسوله صلى الله عليه وسلم منحنيا على فرسه حتى إن ذقنه تكاد أن تمس قربوس سرجه، تواضعا لربه وخضوعا لعظمته، وليبين لمن قال لن نغلب اليوم من قلة أن النصر من عنده. فلما انكسرت قلوبهم أرسل إليهم خلع الجبر مع بريد النصر، ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وقد اقتضت حكمته أن خلع النصر إنما تدخل المصنف رحمه الله يذكر ملخص قصة غزوة حنين. لما تقدم أن ذكر لنا قصة الأحزاب، ذكر قصة أحد والأحزاب، وذكر فتح خيبر، وذكر لنا صلح الحديبية، وذكر فتح مكة، أعقبها بذكر غزوة حنين لأنها بعد الفتح مباشرة. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن هيأ هذه الغزوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، حكمة بالغة منه سبحانه وتعالى. وذلك أن الله لما فتح على رسوله مكة وأخبره أنه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أخبر أن الناس إذا فتحت مكة أنهم كلهم يدخلون في دين الله أفواجا، زمرا زمرا يدخلون في دين الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى مكة ودخلها فاتحا غافرا منتصرا صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم هم قريش. ولما دخل وفتح مكة صلى الله عليه وسلم وصعد على باب الكعبة والناس تحته، صاروا قريش ورؤساء قريش أبو سفيان وغيره من أكابر قريش على ما كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ لأنهم الآن تحت يده وتحت قهره وسلطة عليه الصلاة والسلام. فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني عفوت عنكم كل شيء. فدخلوا ولأنهم قبلوا الإسلام في الظاهر، فمنهم من أسلم باطلا وظاهرا ومنهم من استسلم، ولكنهم بعد ذلك أحبوا الإسلام كلهم والحمد لله ودخلوا مسلمين طائعين. ففي هذا لما فتح الله عليهم مكة أراد الله سبحانه وتعالى، ومكة لم يأخذوا منها شيئا، لم يأخذوا غنائم ولم يأخذوا أرضا ولم يأخذوا بيوتا ولم يأخذوا شيئا منها، ف فأراد الله سبحانه وتعالى أن معوضهم بهذه الغزوة التي هي غزوة حنين. نعم يا أخي شريف. السلام عليكم. عليكم. قال عمره ناس محرمين جو وتابوا له واحد يطوف مو من الرسمين يمكن التزام بالصفة المرة وقال لهم يطوفكم قالوا ايوه فمشيهم على الصفة المرة سبع اشواط قبل ما يطوف الاحراج قبل طواف بالبيت اي نعم وانا كنت هنا قبل المغرب واقف منتظر قال له جاني قال لي احد نادي نريدك تطوف لنا قلت له ان شاء الله هو هناك وعند مطاعم في الحي وعند الصفة المرة فقال لي يا اخي نحن الصفة المرة قد انتهينا منه لماذا؟ قالوا احنا بالصفنا اجابنا مطوف واحد ثاني وصحينا الصمراء وقص الاحراب يمكن يظن انهم خلصين الطواف ايه هم يعني كذا يمكن يظن هذا ما تعمدهم ان شاء الله المهم كدا. انه اذا كانوا ما طافوا في سعيهم وتبصيرهم ما له قيمه الان ايه؟ فالان يطوفون بالبيت سبعه اشواط ايه؟ ثم يروحون ويسعون المسحة سبعة أشواط ولو كان التقصير ذا ما له قيمة ولكن إن شاء الله ما عليهم لأنهم جاهلين وإلا فالتقصير فيه فدية لكن ما عليهم لأنهم ما يدرون يعني ما يدري ما عليه إن شاء الله ربنا لا ما عليهم إنما بس يطوفون بالبيت يطوفون بين السفا والمروة ويقصرون من جوا ولا عليهم إن شاء الله ولا عليهم شيء ما أدري والله إن كان تعرفونه حتى يتثبت معه إذا كان إنه متعمد يأدب كان إنه ما يدري قالوا نحن نبغى نطوف قدم تعال مش يوم على الصفا مرة على طول والله إذا كان يعني كان تعرفه أو يعرفونه والله أعرف أنا أجيبه لحد أي طيب بارك الله فلما ذهبوا فتحوا مكة وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام 10,000 ولما فتحوا مكة خرج من أهل مكة معهم 2,000 فصاروا 12,000 وهوازن اجتمعوا ضد النبي عليه الصلاة والسلام من محاربته وجمعوا كذلك أيضا من ثقيف ومن خلفهم أيضا خلف ثقيف فجاءوا وأتوا إلى حنين والذي الحنين المكان المعروف الآن بالشرايع اللي هو يبعد يعني قريب 25 كيلو عن مكة فاجتمعوا في ذلك الوادي ولما إن الصحابة رضي الله عنهم قابلوهم وكانوا جيش كثير والصحابة رضي الله عنهم كانوا أكثر ما بلغوا في ذلك الوقت وهم مع النبي 12,000 فكأن بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني فرحوا بهذه الكثرة وقالوا كلمة واخذهم الله بها قال أحدهم كلمة قال لن نغلب اليوم من قلة نحن اليوم كثير ما حد يقدرنا فلما قالوا الكلمة هذه أراد الله سبحانه وتعالى يبين لهم إن الكثرة ما تنفع إنما النصر من عند الله وأن الذي أسباب النصر هو طاعة الله والتذلل لله والتواضع لله هذا هو أسباب النصر وذكر الله سبحانه وتعالى لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة ناصره الله ومعزه وفتح مكة وهو يأمن الناس يقول من دخل الحرم فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فكل فدخل النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى الكعبة ولكنه عليه الصلاة والسلام بهذه الحالة بهذا النصر وهذا العز ومعه الخيال داخلين مع جانب والمهاجرون والأنصار داخلين مع النبي عليه الصلاة والسلام وامتلأت مكة بجيوش الإسلام ولا لحد طاق فيهم ومع ذلك ما فعل صلى الله عليه وسلم كان راكبا على فرسه ومتواضع لله وخاضع لله ومبد أذل لله وهو رسول الله فهو لما دخل راكب على فرس حان ينظر وقال انتذا حتى إن جبهته تكاد أنها تمس السرج سرج الفرس كل تواضع ذل لله انحناء لله لأنه انصر وأعز فهو صلى الله عليه وسلم يبين نعمة الله عليه وأن هذا ما هو بحوله ولا بقوته وإنما هو من عند الله، فهو خضع نفسه ذلا لله وطاعة لله وشكرا لله على هذا النصر العظيم. ولذلك يقول الله له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، هو الذي أنزل السكينة في قلبك. فالله سبحانه وتعالى يثني على نبيه ويعطيه مما عنده من النصر ومن العز ومن التمكين. والنبي عليه الصلاة والسلام خاضع ذلا لله، كنه ذلا لله وخضوعا لله، كما أنه قرارة عينه عليه الصلاة والسلام وانشراح صدره بالصلاة الذي هو يسجد ويجعل جبهته وأنفه على الأرض ذلا لله وخضوعا له، هذه هي أسر الساعات عنده صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليه الصلاة والسلام مجتمع أكره هوازن وخرج بالصحابة رضي الله عنه، وقال أحد الصحابة رضي الله عنه، أحد الصحابة الكبار من كبار الصحابة اللي عليه الشرح، قال هذه الكلمة: لن نغلب اليوم من كلا. فأراد الله يبين لهم ضعفهم ويبين لهم أن الناس ترى ما هو بكثرة العدة ولا العدد، إنما هو من عند الله. فلذلك لما التقوا بالجيش في غزوة حنين انهزم المسلمين. أراد الله يبين لهم كثرتكم ما تنفعكم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لما بان ضعفهم وبان عجزهم وأن النصر من عند الله ما هو بكثرة القوة، وصايرا عندهم أيضا فتحين مكة ومعهم يعني شيء من الفرح والسرور، ثم هذه الكثرة اجتمعت لهم، فبين الله لهم. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما انهزموا وجاء العدو وانصرف الناس، حتى إن فرس النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع النبي يوقفها، انصرفت معه فنزل عنها صلى الله عليه وسلم على الأرض ومسكها، وجعل ينادي بأعلى صوته، ينادي: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ها الشجاعة العظيمة، الناس منهزمين والعدو على ساقتهم، والنبي يقف ويخبر عن نفسه وهم ما يدورون غيره، الكفار ما يدورون غير الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن شجاعته وثباته عليه الصلاة والسلام أن ما يمكن أحد يقوم مقامه، يقف وينزل من فرسه لما أنها رادت تمشي مع الناس، ينزل ويمسك رسام ويقف وينادي: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يخبر الناس كلهم. ثم جاءه العباس وجاءه أبو سفيان بن الحارث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: نادي قل يا أصحاب سورة البقرة، فرفع صوته العباس وكان له صوت جهور، فتراجع الناس. قال الله: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بعد ما بين لهم ضعفهم وبين لهم أن ما تنفعهم قوتهم ولا كثرتهم، أن النصر من عند الله، بعد ذلك اعترفوا وتابوا ورجعوا عن قولتهم هذه، بعد ذلك نصرهم الله، ثم دخل عليهم السرور وأعزهم الله وهزموا المشركين وغنموا قتلوهم وغنموا أموالهم وغنموا أولادهم وغنموا نساءهم، فجاءت الغنائم لا حصر لها. فهذه التي أمد الله سبحانه وتعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة، هذه من المغانم التي وعدهم الله سبحانه وتعالى، فتحصلوا على هذه الغنائم الكثيرة التي كان من كثرتها، من كثرة هذه الغنائم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى بعض المؤلفة قلوبهم، أعطاهم على 100 من الإبل أعطاهم على 100 وأعطاهم على 50 من كثرة. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام فهذه قصة غزوة حنين، إن الله سبحانه وتعالى بيّن لهم ضعفهم، هم قالوا حنا جديرين وقالوا لن نغلب من كله، ثم بعد ذلك نصر الله رسوله ونصر المؤمنين وهزم المشركين وقتلوهم وأخذوا أموالهم وأولادهم، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى تاب على المشركين ودخلوا في دين الله وأصبحوا مسلمين وعم الإسلام البلاد والحمد لله. نعم. وقد صوت البقرة لماذا خصص صوت البقرة عندما نادى الصحابة لماذا خصص صورة البقرة؟ قال يا أصحاب يا أصحاب صورة اللي حفاظ صورة البقرة اللي يحفظون النظام كذي يا أصحاب حفاظ صورة البقرة، أنتم اللي يشرع عليكم أكثر من غيركم، ما هو نازل هذا الفتح اللي توه ما أسلموا إلا لمشهرين، لكن هذولا أو شهر، فهذولا اللي عليهم الشرع كيف تنهى فتراجعوا. نعم. وقد يوم انتصروا ووقفوا ها؟ يوم انتصروا المسلمين ووقفوا ايش؟ ايش؟ ايه في وقتهم ابدا انهزموا، ثم لما ناداهم النبي رجعوا وكروا على المشركين وانهزم المشركين. نعم. وقد اقتضت حكمته ان خلع النصر انما تفيض على اهل الانكسار. نعم. خلع النصر، النصر من عند الله اكثر ما ياتي للناس اللي منكسس قلوبهم، ما هو اللي يعجبون بيقسهم ويحبون الفخر ويحبون المنكسر قلوبهم، هؤلاء هم الذين الله سبحانه يمدهم بعونه ويمدهم بنصره، هذا سواء في حال القتال أو في غيره، حتى الإنسان إذا كان له حاجة إلى الله سبحانه وتعالى وسأل الله وصلى ركعتين في بيته أو في المسجد وانكسر بين يدي الله وبين ضعفه فالله يستجيب له، سواء الأفراد أو الجماعات أو في الحروب أو في غيره، حتى أو عدو آذاك أو أمر من الأمور، انطرح بين يدي الله وانكسر بقلبك بين يديه واعلم أن الله هو النافع وهو الضر وأن غيره ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فإذا عملت ذلك وسجدت لله وتضرعت إليه بالدعاء فالله سبحانه وتعالى يعطيك سؤالك ويعطيك مطلبك وينصرك ويعزك ويخذل عدوك. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أي نعم الله سبحانه، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أما الإنسان الذي يتكبر ويتجبر فهذا نقص عليه، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة قارون خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما مثل قارون، ثم قال الله فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يقبض الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. فالتكبر على الله بترك عبادته والتكبر على الناس هذا من أعظم الضرر على العبد في دينه وفي دنياه. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وافتتح غزو العرب ببدر وختمه بحنين وقاتلت الملائكة فيهما ورمى رسول. غزوة بدر من أعظم الغزوات ومن أعجب الغزوات، النبي 313 اللي معه وقريش فوق 1000، ومع ذلك ما قتل من الصحابة إلا 12 أو 13، وقتل من 70 رجل وأسر 70 رجل، 140 قتل 70 وأسر 70 في غزوة بدر، لما أن الله سبحانه وتعالى نصرهم وأنزل معهم الملائكة قاتل، هذه أول غزوة غزوها، ولذلك أصحب أفضل الصحابة رضي الله عنهم هم أهل بدر، لأنها غزوة عظيمة. ثم ختمها بقتال العرب، ختمها بغزوة حنين وأنزل الله الملائكة تقاتل معهم وقاتلوا معهم وهم 12 ألف بدل ما كانوا 300 رجال. نعم. ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحصباء فيهما وبهما طفأت جمرة العرب. نعم بهما طفأت جمرة العرب. أما في بدر فأشد من آذاه أهل مكة والقتال كان عليهم، قتل 70 من أعيانهم وأشرافهم وأسر 70 كذلك من أشرافهم وأعيانهم فانكسرت شوكتهم. وهنا في غزوة حنين هؤلاء ثقيف وهوازن ومن جاء معهم فانكسرت شوكة العرب كلهم. وبعد ذلك لم يقم رايه ضد النبي عليه الصلاة والسلام، بل لما رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة صار الوفود يأتونه من كل فج، من كل فج عميق يأتون يفدون إلى النبي ويسلمون بين يديه. فبدر خوفتهم وكسرت من حدتهم، وهذه استفرغت قواهم. وفيها جواز استعارة سلاح المشرك، وأن من تمام التوكل استعمال الأسباب. نعم من تمام التوكل أن الإنسان يستعمل السبب، لأن فعل الأسباب هذه ما تخالف التوكل، الإنسان يفعل السبب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بفعل الأسباب، ولما سأله الأعرابي قال يا رسول الله اتكل على الله واترك بعيري كذا، كان لا يعقل بعيرك واتكل على الله، افعل السبب. كذلك الإنسان مثلا يسأل الله أن الله يمن عليه بذرية الصالحة، تزوج واسأل الله، افعل السبب والله يرزقك الذرية الصالحة. ما تترك الزواج وتقول والله ترى الله مزيد لي أولاد يجونا، لا افعل السبب، افعل السبب تزوج واسأل الله والله سبحانه وتعالى يمن عليك بذرية الصالحة. كذلك أيضا الله أخبر وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة اللي يزرع واللي يبيع ويشتري واللي يعمل بأيديهم، والنبي عليه الصلاة والسلام حتى هم على العمل، وقال أن أفضل ما اكتسب الرجل من عمل يده وكل بيع مبرور. فالإنسان يفعل الأسباب في طلب المعيشة، وفي على الأسباب في دفع ما يؤذيه من الأعداء ومن غيرهم، لابد من فعل السبب، لكن لا يعتمد على السبب. إن اعتمد على السبب فهو هلاكه، أن تفعل السبب واعتمد على الله، لأن السبب وحده ما ينفع. الاعتمد على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وإذا علم منك الاعتمد عليه والتوكل عليه فهو سبحانه وتعالى يعطيك سؤلك. نعم وأن ضمان الله له العصمة لا ينافي تعاطي الأسباب. نعم كما أن إخباره أنه مظهر دينه لا يناقض أمره أنواع الجهاد. وشرطه ضمان العارية، هل هو إخبار عن شرعه في العارية أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينها؟ اختلف فيه. وفيها عقر مركوب العدو إذا أعان على قتله، وليس هنا من تعذيب الحيوان المنهي عنه وعفوه صلى الله عليه وسلم عمن هم بقتله، ومسحه صدره ودعاءه له، وجواز الانتظار بالقسمة إسلام الكفار فيرد عليهم ما أخذ منهم. وفي هذا دليل على أن الغنيمة إنما تملك بالقسمة لا بمجرد الاستيلاء عليها. فلو مات أحد قبلها أو إحرازها بدار الإسلام رد نصيبه إلى بقية الغانمين. وهذا مذهب أبي حنيفة. ونص أحمد أن النفل يكون من أربعة الأخماس، وهذا الإعطاء منه فهو أولى من تنفل الثلث بعد الخمس والربع بعده. ولما عميت أبصار ذي الخويصرة وأضرابه عن هذه المصلحة والحكمة قال له قائلهم أعدل. والإمام نائب عن المسلمين يتصرف بمصالحهم وقيام الدين، فإن تعين للدفع عن الإسلام والذب عن حوزته واستجلاب أعداء الإسلام إليه ليأمن شرهم ساغ ذلك بل تعين. ومبنى الشريعة باحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، بل مبنى مصالح الدنيا والدين على هذين. وفيها جواز بيع الرقيق. نعم هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما إن الله نصرهم وأعزهم وأخذوا الغنائم وفر المشركون على وجوههم، لأن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء المشركون أرادوا أن يقاتلوا النبي وحرصوا على أن يغلبوه وأن ينتصروا عليه، وكان من جملة ما زين لهم في نفوسهم أن أهم شيء أن الإنسان يقاتل عنه ماله وذريه، فأمرهم رئيسهم مالك أن يأخذوا أولادهم ونساءهم وأموالهم أمامهم حتى يقاتلوا عنها، حتى يقاتلوا بشدة. ولما سمع دريد بن الصنة وهو منهم مشرك ولكنه صاحب رأي وصاحب معرفة بالحروب، ولما سمع بكاء الصبي وسمع ثغاء الشاة والبعير والبقر قال ما هذا، وهم شايلينهم محمل ما يقدر، لكنه عنده رأي، فقال ما هذا؟ قال والله هذا مالك جاب الناس، جاب أولادهم معهم وأموالهم حتى أنهم ما ينهزمون حتى يقاتلون دونه. قال نادوا لي، فلما أتى إليه قال ليش فعلت هذا؟ قال علشان ما ينصف أحد. قال له رويعي غنم، والله أنت رويعي غنم، ما أنتم كفوا للإمارة ولا أنتم كفوا للرئاسة، ما أنتم كفوا لهذا، المنهزم ما يرد شيء، أنت جبتهم تجيبهم غنائم، أحرزهم برؤوس الجبال أموالك وأولادك ولا يجي معك إلا سان معه سيفه قاتل، إن صارت الدائرة لكم فلاكم وإن صارت عليكم فلاكم سان مثل أموالكم وأولادك. قال لا أبد. فهذا من حكمة الله أنهم أرادوا وياتوا بأموالهم وأولادهم حتى يكونوا غنيمة للمسلمين، حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى. وقد حصل هذا، فلما انهزم المشركون غنم المسلمون نساءهم وأولادهم وأموالهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما غنموها انتظر 3 أيام ما قسم الغنائم، وانتظاره عليه الصلاة والسلام هذا من حلمه ومن رأفته ومن عفوه، قال لعل الله يهديهم للإسلام ويجون ونعطيهم عيالهم، لأن الله هداهم للإسلام. فهم لما أنهم جاء وفد منهم من رؤسائهم وقالوا والله حنا تبنا وجناك مسلمين ونبغاك ترد علينا حلالنا وترد علينا غنائم أولادنا ونساءنا، قال لا، اختاروا احد الامرين، الغنائم اخذناه وهذا كله ملكنا الان ما هو بيديكم، لكن اختاروا احد امرين، ان تختارون اولادكم ونساءكم او تختارون اموالكم من الابل والغنم والبقر وما معهم من الغنائم، ولما كل ما يمكن هذا حظ للمسلمين، فقالوا لا نختار نساءنا واولادنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انتظروا اطلب من المسلمين السماح لانه ملكهم الان ما هو لكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس وخطب فيهم وقال ان اخوانكم اتوا مسلمين الان، فبالنسبة لي انا وبني هاشم قد رددنا عليهم نساءهم واولادهم، فانتم الصحابة رضي الله عنهم قالوا كلنا طبنا نفسا بها يا رسول الله وكلنا موافقيني. فقال النبي أنا ما أعرف موافقة كل شخص بعينه، ولكن روحوا وكل واحد من عرفاكم رئيس ناس معينين يأخذ من كل فرد الإذن ويجي بخبره. فهم راحوا وانصرفوا ثم أخذوا الإذن وجوا قالوا اسمع يا رسول الله، إلا شخص من إحدى القبائل قال لا أنا وقومي ما يمكن نسمح له. قالوا لو قومه إلا نسمح وزيادة أنت كذي حالك، فخجل من ذلك وسمح الكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليهم نساءهم، فكان في تلك الحالة والغنائم مجموعة والنساء متفرقة، بعضهم تبحث عن ولده وبعضهم تبحث عن بنته وبعضهم تبحث عن رفيقته، فهم مختلطين، ولا امرأة تبحث عن ولده، ولد الله صغير رضيع ضايع منه ما تدري وينه، وتدور بين الناس تسأل عنه فوجدته، فلما وجدته أخذته وألقمته التدي ورد وجعلت يديها عليها من شد الفرح به،